الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 79 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وهذا الدرس هو آخر درس حول أحكام الأسرة وما يتعلق بها، وهو حول باب من الأبواب المهمة يحتاج إليه كثيرا، وهو باب الحضانة. باب الحضانة يحتاج إليه سيما عند فقد أحد الأبوين أو كليهما، إما بموت أو بزواج ونحو ذلك. الحضانة المراد بها حفظ الصغير عما يضره والقيام بمصالحه، هذه هي الحضانة، فهي في الشرع حفظ الصغير عما يضره والقيام بمصالحه. والمراد بها عموما أن يتولى الحاضن أمر هذا الصغير من حيث تربيته والقيام عليه والعناية به. والحضانة ثبتت في السنة وبالإجماع، ففي السنة ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنها وعن أبيها لما كان في الحديبية أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل حضانتها عند خالتها وهي زوجة جعفر رضي الله عنه وأرضاه. والعلماء يقولون بأن الحضانة تشمل الأمور الحسية والأمور المعنوية. الأمور الحسية من حيث الإطعام والشراب والكسوة ونحو ذلك، والأمور المعنوية من حيث التربية والعناية والصيانة والتنشئة الصالحة والإبعاد عن رفقة السوء وأمور الشر ونحو ذلك. وكلا الأمرين مهم جدا في الحضانة، فلا يكفي أن يعتنى بباب دون باب، وإنما عليه أن يتولى الحضانة من حيث الأمور الحسية والمعنوية. قال رحمه الله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. الذين تجب لهم الحضانة هم هؤلاء الثلاثة: الصغير الذي يحتاج إلى من يقوم بأموره ويتولى مصالحه، المجنون كذلك فاقد العقل، وأيضا المعتوه وهو الذي اختل عقله ويحتاج إلى من يقوم عليه ومن يدبر أموره، فهو قد لا يكون فاقدا للعقل بالكلية، وإنما يكون فيه عته وفقد للعقل، فيحتاج إلى من يحسن إليه ويدبر أموره. فهؤلاء تجب لهم الحضانة. لماذا؟ لأنهم لو تركوا بدون حضانة ربما تلفوا، ربما هلكوا، ربما تضرروا، فتجب لهم الحضانة. طيب، من الذي يتولى الحضانة؟ من هو الحاضن؟ قال: والأحق بها أم. الأحق بالحضانة الأم، فعند التنازع وعند الاختلاف أحق من يتولى الحضانة هي الأم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. قالها متى؟ قالها لما جاءت إليه امرأة وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم أولى وأول وآكد من يتولى الحضانة. قال: ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني إذا فقدت الأم، إذا تعذر، نقول إذا تعذر حضانة الأم، إما بموتها وإما بكونها عند تزوجت زوجا آخر، نعم، أو لكونها لا تحسن كأن تكون هي خفيفة العقل مثلا، فمن الذي يتولى بعدها؟ قال: أمهاتها، يعني أمها، جدتها، القربى فالقربى، لأنها بمعنى الأم. قال: ثم أب، ثم أمهاته كذلك، يعني إذا تعذر أن يكون لها أم وتتولى ذلك، فإن الذي يتولى الحضانة الأب. الأب ثم أمهاته كذلك، يعني بعد الأب أم الأب وجدة الأب وهكذا. قال: ثم جد، ثم أمهاته كذلك، يعني بعد، إذا تعذر من سبق وتعذرت الأم وتعذر الأب، فإن الذي يتولى الحضانة الجد وأمهاته أم الجد وهكذا. قال: ثم أخت لأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم لأب. يعني إذا تعذر من سبقه فإن الذي يتولى الحضانة من؟ الأخت الشقيقة. فإذا تعذرت أو لم توجد فالأخت للأم. لماذا؟ لأنه في الحضانة يقدم قرابات الأم على قرابات الأب، هذا المذهب. ثم بعد الأخت لأم إذا تعذرت الأخت لأب. قال: ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. يعني إذا تعذر من سبق الأم والأب والجد والأخت، نأتي إلى الخالة، فقدم قرابات الأم. الخالة لأبوين، الخالة الشقيقة، إذا تعذرت فالخالة لأب، إذا تعذرت فالخالة لأم. قال: ثم عمات كذلك، ثم عمات كذلك. يعني العمة لأبوين شقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب. قال: ثم خالات أمه، يعني إذا تعذر من سبق نأتي إلى خالات الأم. خالات الأم، أمه أو خالتها الشقيقة وخالتها لأب، عفوا لأم، ثم خالتها لأب. قال: ثم خالات أبيه، نأتي إلى قرابات الأب بعدما انتهينا من قرابات الأم. خالة الأم، إذا تعذرت خالة الأم نأتي إلى خالات الأب، الخالة الشقيقة والخالة لأم والخالة لأب بعد ذلك. ثم عمات أبيه كذلك، نأتي إلى عمات الأب إذا تعذر من سبق. قال: ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات إخوته وأخواته. يعني إذا تعذر كل من سبق فإننا نأتي إلى بنات إخوته، بنات إخوة المحظون وبنات أخواته إذا كنا أكبر منه طبعا. قال: ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه. أيضا هكذا ننزل فنأتي إلى بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات أعمام الأب إذا تعذر كل من سبق، وهذا قليل وقوعه، لكن إذا احتيج إلى ذلك فإننا ننزل في الحضانة إلى هذا. ثم قال: وبنات عمات أبيه، وبنات عمات أبيه. يعني إذا تعذر كل من سبق فإننا نأتي إلى بنات عمات أبيه. قال: ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. يعني إذا تعذر كل من سبق فإننا نأتي إلى العصبة، والعصبة هم الذكور، فنبدأ بهم. الأقرب فالأقرب، الأقرب من؟ الإخوان، فنأتي إلى إخوانه. فإذا تعذر فإننا ننتقل إلى بنيهم، ثم الأعمام، ثم الأعمام الأب، وهكذا الأقرب فالأقرب. طبعا لا بد أن تعلم أنه في الحضانة المقدمة النساء، لأنهن أحنى وأرفق وأشفق. ثم أيضا الحنابلة يقدمون قرابات الأم على قرابة الأب، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الذي جرى عليه العمل أن قرابات الأم تقدم على قرابات الأب. الأمر الثالث، لابد أن تعلم أن الحضانة حق لك وعليك، بمعنى في الترتيب السابق إذا امتنع، في الترتيب السابق نقول إذا تشاح طالب النفقة، طالب الحضانة، فإننا نرتبهم بما سبق. فلو جاءت أم وخالة وبنت عم كلهم يريدون أن يحضنوا هذا الصبي، فإننا نرتبهم بما سبق. وأيضا عليهم، بمعنى إذا رفضوا كلهم فمن الذي يتولى الحضانة؟ نرتب. إذا كان عندنا أم وعم وخالة وكلهم قالوا لا نريد أن نحضنهم، نقول لا، هو حق عليكن أيضا، فنقدم الأم إن وجدت. طيب الأمر الرابع، عند التشاح، عند التنازع والاختلاف في تحقيق الحضانة، يقرر العلماء أنهم إذا أن المسألة لها حالات. الحالة الأولى، إذا استوت الجهة والدرجة فإننا نقدم، إذا استوت الجهة والدرجة واختلف الجنس فإننا نقدم جهة الأنوثة. الجهة والدرجة، الجهة جهة الأخوة مثلا، والدرجة اتحدت الجهة إخوان، لكن عندنا أخ وأخت، فمن المقدم؟ نقدم الأخت. طيب، خال وخالة، نقدم الخالة. عم وعمة، نقدم العمة. الثاني أن تتحد الدرجة والجهة والجنس، فإننا نجري القرعة. الجهة والدرجة والجنس، الجهة واحدة الأخوة، الدرجة إخوان أو أبناء إخوان، الجنس واحد إناث أو ذكور. من الأولى؟ نجري القرعة. أخوات ثنتين، قلنا نريد أن نتولى الحضانة، فإننا نجري القرعة. الثالث أن تتفق الجهة وتختلف الدرجة، فنقدم الأقرب. فإذا كانت مثلا اتحدت الجهة كجهة الأخوة واختلفت الدرجة، عندنا أخت وعندنا بنت أخت، فإننا نقدم الأقرب ونقدم الأخت. أما وهي الحالة الرابعة، إذا اختلفت الجهة، جهة الأبوة والأمومة، فإن المذهب أن جهة الأمومة هي المقدمة. قال: فإن كان أنثى فمن محارمها، يعني إذا كانت المحظونة أنثى فإنه يتولى الحضانة واحد من محارمها ممن سبق، ممن سبق. فإذا وجد أن الح... فإذا ف... ف... فلا بد أن يكون الحاضر من المحارم إذا كانت أنثى. فإذا وجد حاضنان أو قريبان، أحدهما من محارمها والآخر ليس من محارمها، فنقدم الذي من محارمها. قال: ثم لذوي أرحامه، يعني بعد من سبق من ذكر ترتيب الحضانة، الأم والأخ والعمة ونحو ذلك ممن ذكر، إذا تعذر كل هؤلاء نأتي إلى ذوي الأرحام، فهم يكونون بعد القريبات بعد الوارثين الذين يرثون بالتعصيب، نأتي إلى ذوي الأرحام. ولذلك قال: ثم لذوي أرحامه. إذا تعذر كل هذا، من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب وذوي الأرحام، من الذي يتولى الحضانة؟ لم نجد أحدا. قال: ثم للحاكم. للحاكم، ليس المراد أن الحاكم هو الذي يتولاه في بيته، وإنما الحاكم يجعله عند من يتولى حضانته بأجرة، ويتولاها الحاكم، وتكون الأجرة من بيت المال. قال: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل، انتقلت إلى من بعده. إذا امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل، انتقلت إلى من بعده، مثل ما ذكرنا سابقا. فإذا كان عندنا حاضن امتنع عن الحضانة، فإنها تنتقل إلى من بعده، وكذلك لو كان غير أهل. قال رحمه الله: ولا حضانة لمن فيه رق. هناك موانع إذا وجدت في الحاضن فإنه يمنع من الحضانة وينتقل إلى من بعده. وهنا لابد أن نقول: الترتيب السابق في الحضانة يحتاج إليه عند وجود مانع من موانع الحضانة، وعند امتناع الحاضن، وعند كونه غير أهل، وعند فقده. بهذه الأمور الأربعة تنتقل إلى الحاضن الآخر. ما هي موانع الحضانة أيضا؟ إذن أولا الرق، فإذا كان الحاضن رقيقا فإنه لا يتولى الحضانة، وإنما ننتقل إلى من بعده، لأن الحضانة ولاية والولاية لا تكون من الرقيق. قال: ولا لفاسق، كذلك أيضا من موانع الحضانة الفسق، فلا بد أن يكون الحاضن عدلا، لأن الفاسق لا يوثق به، ولأنه قد ينشأ المحظون عنده تابعا له في الفسق والفساد. قال ولا لكافر على مسلم، من موانع الحضانة، وهو الثالث الكفر، فلا بد أن يكون الحاضن مسلما، فلا حضانة لكافر على مسلم، لقوله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم قال: ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من غير عقد. أيضا إذا كانت من موانع الحضانة الزوجية، فإذا تزوجت الأم من زوج فإنها لا تتولى الحضانة إلا إذا رضي هو بذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا كانت تزوجت وعندها زوج من ولد من الزوج الأول، فإن للزوج الأول أن يطالب بولده حينما يكون عند الزوج الجديد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فله أن يقول: أنا لا أرضى أن يكون ولدي عند زوج آخر أو بنتي عند زوج آخر. قال: فإن زال المانع رجع إلى حقه. إذا زال واحد من هذه الموانع الأربعة يرجع الحق له في الحضانة. أسلم الكافر، عتق الرقيق، صار الفاسق عدلا، طلقت المرأة أو لم تكن ذات زوج حينها، فإن لهم الحق في النفقة بعد ذلك. قال: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه. إذا أراد أحد الأبوين أن يسافر وكان هذا السفر بعيد، وكان السفر البعيد طريقه آمنا وسافر ليسكن، فإن الحضانة تكون عند الأب حينها. لماذا؟ لأن الأب يقوم بتأديبه وتعليمه، فإذا لم يكن الأب في البلد ربما يضيع الولد، ربما يضيع الولد. فهنا للأب أن يقول: أننا سأسافر وسأذهب إلى مكان آخر، فأنا لست في البلد حتى أنتبه لولدي حينما يكون عند أمه المطلقة، وإنما في بلد آخر. نقول له: سفرك أنت هنا لتسكن أو لتسافر مدة وتعود؟ قال: لا، بل لأسكن. نقول له: طريقه آمن، طريق السفر آمن؟ فيقول: نعم، طريق السفر آمن، والسكنة هناك آمنة؟ فيقول: نعم. نقول حينها: إذن لك أن تأخذ هذا الولد. قال: وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. يعني في هذه الأحوال يكون الحضانة عند الأم. إذا بعد السفر لحاجة يعني ليس للسكنى، أراد أن يسافر سفرا بعيدا وليس للسكنى وإنما للتجارة مدة معينة وسيعود، أو قرب لها يعني كان السفر قريب وليس بعيد لها، أي للحاجة أو للسكنى، فإن الحضانة تكون حينها للأم. هذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. والحقيقة أن ما ذكره هنا هو على خلاف المشهور من المذهب، والمشهور من المذهب أصوب والله أعلم، وهو أن الولد يكون مع من أقام. بمعنى إذا أراد الزوج أن يسافر، إذا أراد الأب أن يسافر أو أرادت الأم أن تسافر، فإننا هنا لا نقول لتكن مع من أراد أن يسافر سفرا بعيدا للسكنى ونحو ذلك، وإنما نقول أن المقيم من الأبوين هو أولى بالحضانة، لأن السفر فيه إضرار به وفيه انتقال إلى بيئة أخرى، فقد يفسد وقد يصلح ونحو ذلك. ولذلك المقرر عند الحنابلة في المشهور من المذهب أن الولد يكون مع المقيم من الأبوين. ثم قال فصل: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. إذا بلغ الصبي الذكر 7 سنين وهو عاقل غير مجنون وغير معتوه، فإنه يخير بين أبويه، فيقال له: تريد أن تكون عند أمك أو تريد أن تكون مع أبيك؟ فإذا اختار أحدهما فإنه يكون عنده، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حق امرأة جاءت إليه وكان معها ولدها وأراد أبوه أن يأخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخير، أو كما قال، فقال: من ينازعني في ابني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فالتخيير يكون في حق الذكر العاقل بعد 7، يخير بين أبيه وأمه. لماذا قالوا 7؟ لأن 7 مظنة الإدراك، فهو يدرك. لكن لو كان اختار آباه أو اختار أمه مثلا لأنها لا تقوم عليه، ستسيبه ولن تصلحه ولن تعتني به، فهنا القاضي له أن يقول: لا، أنت اخترت أمك لأن أمك لا تربيك مثلا، أو أبوك لأن أباك سيلهى عنك وسينشغل عنك، فهنا له أن يجعله عند الآخر. قال: ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، إذا اختار هذا الغلام أحد الأبوين لأنه لا يصلحه ولا يصونه وإنما يتركه يفعل ما يشاء، فهنا القاضي لا يقره على هذا الاختيار وإنما يجعله عند الآخر. ولذلك ورد أن امرأة لما اختار ولدها أباه قالت للقاضي: سله لماذا اختار أباه؟ فقال: أمي تضربني للذهاب إلى الكتاب، يعني تتركه يذهب، تلزمه أنه يذهب يتعلم، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان، ما يعتني به في تعليمه. فأخذه القاضي وأعطاه لأمه. قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. لما تكلم على الذكر بعد السبع تكلم على الأنثى بعد السبع، فقال بأن أباها أحق بها. الذكر يخير، الأنثى يقول الأحق بها الأب. الأب لماذا؟ لأن الأم تحتاج إلى من يحفظها أصلا هي، فلذلك تكون عند أبيها، فالأب يحفظها ويحسن إليها ويعتني بها. كذا قال رحمه الله، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الأنثى بعد السبع تكون عند أمها لا عند أبيها. لماذا؟ لأن أمها هي التي تحسن إليها وتربيها فيما تحتاج إليه من أمور ونحو ذلك، من أمور الزوجية والبيت ونحو ذلك. والمسألة على كل حال فيها هذان القولان. ثم قال: ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. بعد الرشد عندما يبلغ هذا الولد يكون عند من شاء، فله أن يختار أمه وله أن يختار أباه، لأنه مدرك مميز غير سفيه. فإذا إذا بلغ السبع يخير، وإذا بلغ يعني أدرك وصار رشيدا يخير أيضا بعد عند أمه وعند أبيه من شاء. طيب الأنثى، الأنثى قال بعد السبع تكون عند الأب، وذكرنا القول الثاني. طيب وبعد رشدها؟ قال: والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. الأنثى عند رشدها تكون عند أبيها لأنها تخطب منه، وهو الذي يعني يتولى أخذ إذنها ونحو ذلك، فتكون عند أبيها. هذا ما يتعلق بالحضانة، وبعض مسائل هذا الباب قد يكون فيها خلاف عند أهل العلم، لكن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.